الحديث دل على أن مردة الشياطين يصفدون في رمضان، وجاء في الحديث فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره، فهذا يبين الرواية، والمعنى أن تأثير الشيطان يقل في رمضان، هذا شهر رحمة تفتح فيه أبواب الجنة، فبواعث الخير فيه كثيرة، ذلك عياذا بالله من تفتح أبواب الجنة وبواعث الخير كثيرة وتنزل الملائكة ليلة القدر، ومع ذلك لا يجد الإنسان له رغبة في الطاعة، هذا محروم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: رغما في امرئ دخل عليه رمضان ثم لم يدخل الجنة، يعني لم يكن له سببا في أن يدخل الجنة. فتأثير الشياطين لا ينعدم بالكلية، لكنه يقل في شهر رمضان بقدر الله عز وجل، رحمة بأهل الطاعات والإيمان، جعلنا الله وإياك منهم.